بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو أنثى فهما سواء، لأنه عطية، فاستوى فيها الذكر والأنثى كالهبة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وصى لحمل امرأة، هذا الفصل أحد فصول باب الموصى له. باب الموصى له، يعني الذي له الوصية، تعطى له الوصية، وهم أنواع. قال: فصل. وإن وصى لحمل امرأة، تقدم لنا إن وصى لأقاربه، وإن وصى للغلمان أو للشباب أو للكهول أو كذا، كل هذا مضى. وإن وصى لحمل امرأة، مثلا قال: حمل أمي هذا له كذا، حمل بنتي هذا له كذا، حمل أختي له كذا، حمل عمتي له كذا، وصى لهذا الحمل كأنه سر وفرح بهذا الحمل، فخشي أن يموت قبل أن يولد فوصى له. وصى لحمل هذه المرأة فولد الذكر، يعطى الوصية هذه، ولدت أنثى تعطى الوصية هذه. ولا يقال إن كان ذكر يعطى الوصية كاملة وإن كان أنثى يعطى النصف، لا، لأنه ما قال للذكر أو للأنثى، قال لحمل هذه المرأة، لحمل هذه المرأة 1000 ريال مثلا، فولد هذا الحمل ذكر يعطى 1000، ولد هذا الحمل أنثى يعطى 1000، فولد ذكرا أو أنثى فهما سواء، يعني سواء ولد الذكر أو ولدت أنثى يعطى إياه. وكذلك لو ولدت ذكرا وأنثى، وهذا هو اللفظ، ولد الذكر وأنثى يعطى إياه سواء، يقسم بينهم بالسوية، ولد الذكرين يقسم بينهم بالسوية، ولدت أنثيين يقسم بينهم بالسوية، ولد الذكر وأنثى يقسم بينهم بالسوية، لأن هذا ليس حكم الميراث، وإنما حكم الهبة، والهبة يجوز يسوى بها الذكر والأنثى، لأنه عطية فاستوى فيها الذكر والأنثى. نعم. وإن قال: إن ولدت ذكرا فله 1000، وإن ولدت أنثى فلها 100، فولدت ذكرا وأنثى فلكل واحد ما عين له. وكذلك إذا عين، قال: أوصي لحمل هذه المرأة، فإن كان ذكر أعطوه 1000، وإن كان أنثى أعطوها 100، فولد الذكر يعطى 1000، ولدت أنثى يعطى 100، ولد ذكرا وأنثى يعطى الذكر 1000 والأنثى 100 حسب ما خصص. وإن قال: إن ولد ذكرا فله 1000، وإن ولدت أنثى فلها 100، فولد ذكرا وأنثى فلكل واحد ما عين له، يكون للذكر 1000 وللأنثى 100. نعم. وإن ولدت خنثى فله 100، لأنه اليقين، ويوقف الباقي حتى يتبين. وإن ولدت خنثى، ما ولد الذكر يعطى 1000، ولا ولدت أنثى تعطى 100، وإنما ولدت خنثى، والخنثى تقدم لنا في الفرائض هو من له آلة ذكر وآلة أنثى أو له ثقبة لا تشبه واحدا منهما، فيكون أمره مشتبه. خنثى مشكل، يعني ما تبين هو ذكر ولا أنثى. يعطى اليقين، اليقين ما هو؟ المئة، الألف مشكوك فيه، فهو إن كان أنثى فليس له إلا مئة، وإن كان ذكر فله ألف، فلا يعطى الألف وهو مشكوك فيه، وإنما يعطى حق الأنثى، يعطى مئة ويوقف 900 حتى يتبين الأمر. فإن غلبت عليه الأنوثة فقد وصلها حقها وليس لها غيره، وإن غلب عليه الذكورية وأصبح ذكر فيعطى 900 الباقية الموقوفة، لأننا تبينا أنها له. وإن ولدت ذكرين وأنثيين شرك بين الذكرين في الألف وبين الأنثيين في المئة، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر. يعني إذا كان أكثر من ذكر فيعطى، يعطون الألف بينهم بالسوية. ولدت أكثر من أنثى تعطى المئة بينهم بالسوية. ولدت ذكور أو ذكر يعطى نصيب الذكر، ولدت أنثى يعطى نصيب الأنثى، وهكذا. ولو قال إن كان ما في بطنك ذكرا فله ألف وإن كان أنثى فله مئة، فولدت ذكرا وأنثى فلا شيء لواحد منهما، لأنه شرط أن يكون جميع ما في البطن على هذه الصفة ولم توجد. يعني هذا يختلف عن ذاك. قال إن كان حملك ذكر فله ألف وإن كان حملك أنثى فله مئة، فولد الذكر وأنثى. نقول ما يصدق عليه أنه ذكر ولا يصدق عليه أنه أنثى، فلا يستحقان لا الألف ولا المئة، لأنه يقول إن كان حملك ذكر فله كذا وإن كان حملك كذا فله كذا، ما كان الحمل كذا ولا كان الحمل كذا، لا كان ذكر ولا كان أنثى، وإنما كان ذكر وأنثى، فلا يعطون شيئا، لأن شرط العطاء بأن يكون البطن مشتمل على الذكر فقط أو مشتمل على الأنثى فقط، فإذا بالبطن مشتمل على ذكر وأنثى فلا يستحق شيئا. قال رحمه الله: فصل. ومتى كانت الوصية لجمع يمكن استيعابهم لزم استيعابهم والتسوية بينهم، لأن اللفظ يقتضي التسوية، فأشبه ما لو أقر لهم. إذا كانت الوصية لجمع، يعني ما وصى لزيد أو لعمر أو لعمته أو لخالته أو لأخته بفرض، وصى لجمع، قال إذا مت فسلموا أولاد علي كذا وكذا، أولاد علي معروفون، ثلاثة وأربعة وخمسة معروفون، هذه حال. إذا قال إذا مت فسلموا بني تميم 10,000، هذه حال أخرى، لأنه قال بني علي أو أولاد علي مثلا محصورون معروفون، وإذا قال بني تميم فبني تميم لا يحصون. فإذا وصى لأناس يمكن استيعابهم، قال أعطوا كل ولد ينتسب إلى أبي من جهة الأب أو من جهة الأم، أو كل ولد ينتسب إلى جدي من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء محصورون يمكن، فيجب استيعابهم ويسوى بينهم. وإذا قال سلموا بني هاشم بني تميم أهل الطائف أهل مكة أهل كذا بلد أو قبيلة ما يمكن استيعابهم، فهذا سيأتي، فما يمكن حصرهم يجب أن يعطون كلهم ويسوى بينهم. نعم. وإن لم يمكن استيعابهم صحت الوصية لهم وجاز الاقتصار على واحد، لأنه لما أوصى لهم عالما بتعذر استيعابهم علم أنه لم يرد ذلك، إنما أراد ألا يتجاوزهم بالوصية، ويحصل ذلك بالدفع إلى واحد منهم. هذا إذا لم يمكن استيعابهم، قال أعطوا بني هاشم من ثلث 100,000 ريال، أعطوا أهل مكة من ثلث 100,000 ريال مثلا، فهؤلاء ما يمكن استيعابهم، لا يمكن استيعاب بني هاشم ولا يمكن استيعاب أهل مكة كلهم، فحينئذ يعطى لبعضهم ولا يلزم استيعابهم. هل يكفي واحد؟ نعم يكفي واحد، وقيل ما يكفي واحد بل لابد أقل الجمع 3، يعني يعطى لثلاثة، والقول الأول أنه يكفي أن يعطى واحد ولا يلزم استيعابهم ولا يلزم التسوية بينهم. مثلا لو اختار من أهل مكة أو من بني هاشم مثلا 10، يجوز أن يعطي هذا 1,000 ويعطي هذا 100 ويعطي هذا 500 ويعطي هذا 10,000 وهكذا، ما يمكن ما يلزم التسوية بينهم ولا يلزم أن يعطون كلهم. فإذا كانوا جمع كثير ما يمكن استيعابهم فيجوز الاقتصار على بعضهم، وهذا يتأتى، قد يوصي لولد فلان ولد فلان محصورون فيجب أن يعطوا كلهم. إذا قال مثلا أعطوا بني هاشم، بني هاشم ما يحصون، بني تميم أعطوا أهل الطائف أهل مكة أهل جدة كذا، هؤلاء ما يمكن حصرهم بهذا الثلث، فلا يلزم تسوية بينهم ولا يلزم استيعابهم. نعم. وإن لم يكن يمكن استيعابهم، وإن لم يمكن استيعابهم صحت الوصية لهم، يعني صح لو وصى لبني هاشم وصى لبني كذا من قبائل العرب لا بأس، لبلد كذا لكل قادم من بلد كذا ونحو ذلك. نعم. وجاز الاقتصار على واحد، لأنه لما أوصى لهم عالما بتعذر استيعابهم علم أنه لم يرد ذلك، إنما أراد ألا يتجاوزهم بالوصية، ويحصل ذلك بالدفع إلى واحد منهم. ويحتمل ألا يجزئ الدفع إلا إلى أقل من 3 بناء على قولنا في الزكاة، يعني أن أقل الجمع 3 فلا يكفي الاقتصار على واحد ولا على 2، وإنما يكون على 3 فأكثر. نعم. ويجوز تفضيل بعضهم على بعض، لأن يجوز يعطي هذا 1,000 وهذا 500 وهذا 100 وهذا 10,000 وهذا كذا، على حسب نظر المعطي إذا لم يحدد المبلغ. نعم. لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، سواء كانت الوصية لقبيلة أو أهل بلدة أو لموصوفين بصفة كالمساكين. قال أعطوا الفقراء من ثلث 1,000 ريال، أعطوا المساكين من ثلث 1,000 ريال، أعطوا طلبة العلم من ثلث 1,000 ريال مثلا، هذا محدد صفة. أو قال أعطوا أهل مكة من ثلث كذا، هذا محدد بلد. أعطوا بني هاشم، أعطوا بني تميم، هذا قبيلة، وهكذا. فيجوز في مثل هذه الأحوال أن يفضل بعضهم على بعض ويقتصر على بعضهم دون بعض لأنه لا يمكن استيعابهم. نعم. فصل. وإن وصى لزيد والمساكين فلزيد النصف وللمساكين النصف، لأنه جعلها لجهتين فوجب قسمها نصفين، كما لو وصى لزيد وعمر. يعني لو وصى قال ثلثي أعطوا زيدا وأعطوا المساكين، ثلثي لزيد وللمساكين، ثلثي لزيد ولطلبة العلم، ثلثي لزيد وللفقراء، فيقسم الثلث نصفين، نصف لزيد ونصف لمن ذكر مع زيد. ما يقال زيد واحد والمساكين كثر، كيف سوى بينهم؟ نقول هذا قصده، هذا الظاهر لنا من قصد الموصي. لو قال أعطوا ثلثي كله لزيد أعطيناه زيد، قال أعطوه زيد والمساكين، يقول قصد أن يقسم نصفين، نصف لزيد ونصف لمساكين، أعطوا ثلثي زيد وطلبة العلم، قسمنا الثلث نصفين، نصفا لزيد ونصفا لطلبة العلم، وهكذا. كما لو وصى لزيد وعمر قال ثلثي لزيد وعمر، أو أخرجوا من ثلثي ألف ريال لزيد وعمر، نقول يقسم الألف بين زيد وعمر، مثل قسمه بين زيد والمساكين، بين زيد والفقراء. نعم. وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين فلزيد الثلث لذلك. إذا جعلهم ثلاثة على ثلثي أو ألف أو مئة ألف لزيد وللفقراء وللمساكين، قسمنا المبلغ هذا أثلاث، أعطينا زيد ثلث والفقراء ثلث والمساكين ثلث، والفقراء والمساكين يتداخلون. أو قال أعطوا من ثلث الفقراء وطلبة العلم وزيد وعمر، قسمناه أرباع، للفقراء ربع ولطلبة العلم ربع ولزيد ربع ولعمر ربع، وهكذا حسب تحديده. نعم. وإن وصى لزيد بدينار وللفقراء بثلاثة وزيد فقير لم يعط غير الدينار، لأنه قطع الاجتهاد في الدفع إليه بتقدير حقه بدينار. مثله لو قال مثلا أخرجوا من ثلث ألف ريال أعطوا زيد مئة وأعطوا طلبة العلم تسعمائة وزيد من طلبة العلم، فهل يعطى من التسعمائة شيء لكونه دخل معهم؟ لا، لأنه خصص نصيبه، قال لزيد مئة ولطلبة العلم تسعمائة. لقد أعطوا زيد ألف ولطلبة العلم عشرة آلاف وزيد واحد من طلبة العلم، ما يعطى من نصيبه لأنه خصص نصيبه. وإن وصى لزيد بدينار وللفقراء بثلاثة، يعني قال أعطوا زيد دينار وأعطوا الفقراء ثلاثة دنانير، جاء زيد وأخذ الدينار، يقول طيب أنا فقير شريك للفقراء في الثلاثة؟ نقول لا، لأنه خصص نصيبك ما أدخلك مع الفقراء. وللفقراء بثلاثة وزيد فقير لم يعطى غير الدينار الذي وصى به، لأنه قطع الاجتهاد، يعني قطع اجتهاد الناظر والموصى إليه بالتصرف، ما جعل له اجتهاد، بل قال أعطوا زيد دينار فقطع الجهاد فأعطاه دينار، ومعناه أنه لا يدخل مع الفقراء لأنه قطع الاجتهاد في الدفع إليه بتقدير حقه، قدر حق زيد ما جعله مجال الاجتهاد. لو قال أعطوا زيد والفقراء معناه يكون زيد قاسم الفقراء، لأن زيد قسم والفقراء قسم. أعطوا زيد وطلبة العلم يتقاسمون، لكن قال أعطوا زيد 100 والفقراء 10,000، تقسم 10,000 على الفقراء ولا يعطى زيد منها شيء وإن كان فقير. وهكذا فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفصول يبين أنه ينظر إلى نص الموصي ويتقيد به ما دام قابل وصحيح وجائز، لأنه أحيانا يوصي الموصي بشيء لا يجوز فلا ينظر إلى وصيته ولا يصرف الشيء الذي لا يجوز، وإنما إذا كان ممكن الجواز فيعمل بنصه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.